من أخلاق الإسلام الإيثار، لا يتخلق به ولا يتحلى به إلا مؤمن، إلا مؤمن صادق، صادق في التوكل على الله، صادق في اليقين بالله، صادق في الثقة بالله. وهو أن تعطي، معنى الإيثار أن تعطي ما أنت محتاج إليه إلى غيرك، أن تعطي ما أنت محتاج إليه إلى غيرك. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة شديدة إليه. الخصاصة الحاجة الملحة، الحاجة الشديدة، أن تعطي غيرك ما أنت محتاج إليه إذا وجدته ورأيته أيضا محتاج إليه. تعطيه وأنت واثقا في الله، واثق في الله، متوكل على الله، مستيقنا في الله أنه لن يضيعك الله، سيخلف عليك هذا العطاء لا محالة ولا شك في ذلك. تعطي وأنت على يقين أن الله عز وجل لن يضيعك، وعندك ثقة في الله لا توصف ولا تقدر، وأنت متوكلا على الله حق التوكل. تعطي ما أنت محتاج إليه آخر، جارك، قريبك، صديقك، مسلم من المسلمين، وجدته محتاج إلى مال، إلى طعام، إلى ثياب، وأنت أيضا محتاج، فآثرته على نفسك وأعطيته. لهذا كان الإيثار أعلى من الجود وأعلى من السخاء، وهما ما هما خلقان عظيمان، أعظم وأجل وأكرم أخلاق الإسلام، الجود والسخاء. فالسخي والجواد يأخذان من عرض المال الذي لديهما ويعطيان، أما الذي يؤثر على نفسه يأخذ القليل الذي هو في حاجة إليه ويعطيه إلى محتاج آخر. لذلك كان الإيثار أعلى، أعلى من الجود وأعلى من السخاء، وهما ما هما من أخلاق الإسلام. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أعلى من، ويطعمون الطعام على حبه، وأعلى من، وآتى المال على حبه. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أعلى من، ويطعمون الطعام على حبه، وأعلى من، وآتى المال على حبه. لأن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به، يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكونون في حاجة إليه ولا لهم ضرورة به. أما هؤلاء فقد آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوا. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كم مرة سمعنا بهذه الآية؟ كم مرة قرأناها؟ كم مرة سمعناها؟ هلا تدبرناها مرة؟ تفهمناها مرة؟ كم مرة عملنا بها في حياتنا؟ كم مرة عملنا بها؟ كم مرة لديك 10 جنيهات أنت محتاج إليها، وجدت جارك، صديقك، أخاك، قريبك محتاج إليها فدفعته، آثرته على نفسك وأعطيتها له. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل بها، وسمعها الصحابة الكرام فعملوا بها. أذكر إليك بعض الأمثلة وأنت تقارن بين حالنا وحالهم في هذا الخلق العظيم من أخلاق الإسلام. روى البخاري بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة نسجتها ثياب، نوع من أنواع الثياب، ببردة نسجتها، فقالت يا رسول الله نسجتها بيدي لأكسوكها، نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، فخرج إلينا وإنها إزاره، يعني لبسها النبي صلى الله عليه وسلم واتسر بها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان اكسنيها ما أحسنها، فقال فلان اكسنيها ما أحسنها، فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فأرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يرد سائلا. قال له القوم ما أحسنت، بئس ما صنعت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. فقال إني والله ما سألتها لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، قال سأل فكانت كفني. هذا مثل تطبيقي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخلق العظيم من أخلاق الإسلام، الإيثار. وروى البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، مجهد، متعب من طول السفر وقلة الطعام، جائع، مجهد من الجوع والعطش، إني مجهود. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء، فأرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. لم يكن في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم إلا الماء. لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يضيف هذا الليلة؟ من يأخذ هذا ضيفا عنده الليل؟ من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلميهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وفي رواية: ضحك الله أو عجب من فعالكما، فأنزل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. آثر الضيف على صبيانهم وآثره على أنفسهم. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي الطول المنسول عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أهدي إلى أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة. أهدي إلى أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال: إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا. إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعث به إليهم، فلم يجد يبعث بها واحد إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات. فلم يزل يبعث بها واحد إلى آخر حتى مرت على سبعة أبيات، حتى تداولها أهل سبعة أبيات، حتى رجعت إلى الأول. حتى رجعت إلى الأول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. إن أخي فلان وعياله أحوج إلى هذا مني، فبعث به إلي. وفي تفسير ابن كثير رحمه الله عن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك، غزوة اليرموك، انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من ماء، وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته ومسحت وجهه، فإذا أنا به فقلت: أسقيك؟ فأشار إلي أن نعم، فإذا برجل يقول آه، فأشار إلي ابن عمي أن اذهب به إليه، فجئته، فإذا هو هشام ابن العاص، أخو عمرو بن العاص، فقلت: أسقيك؟ فسمع به آخر فقال آه، فأشار إلي هشام: انطلق به إليه. فجئت فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. كل منهم يبصر أخاه بشربة الماء وهو جريح مثقل مثقل بالجراح في سكرات الموت، أحوج ما يكون إلى جرعة الماء، لكنه استشعر آخر محتاج إلى هذه الجرعة من الماء فآثره على نفسه حتى مات. الثلاثة رحمهم الله جميعا. وعن عائشة رضي الله عنها أن مسكينا سألها وكانت صائمة رضي الله عنها، ولم يكن في بيتها إلا رغيف، كانت صائمة ولم يكن في بيتها إلا رغيف، جاء المسكين فسألها، قالت لمولاه الله أعطيه إياه، قالت ليس لديك ما تفطرين عليه، قالت أعطيه إياه، قالت ففعلت، فلما أمسينا أهدى إلينا أهل بيت شاء، فدعتني وقالت كلي كلي من هذا فهذا خير من قرصتي. وهذا هو اليقين والثقة والتوكل الذي بدأت به اللقاء، أن تعطي ما أنت محتاج إليه وأنت على يقين أن الله لا يضيعك. شريطة الصدق في هذا العطاء، الصدق في التوكل والصدق في اليقين والصدق في الثقة. لم يكن لديها إلا رغي، ولم يكن لديها ما تفطر عليه وهي صائمة، أعطته المسكين، ما أمست إلا وقد رزقها الله جاثا كاملا، فقالت لمولاتي كلي فهذا خير لك من قرصتي. وفي تفسير القرطبي رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار وجعلها في صرته، وقال لغلام له اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح. 400 دينار في صرته، اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح وتلكأ في البيت ساعة لتنظر ما يصنع. فذهب إليه وقال له يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك، 400 درهم اجعلها في بعض حاجتك. فقال رحمه الله ووصل، تعالي يا جارية اذهبي بهذه 7 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان حتى أنفذها. فذهب إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها، يعني 400 درهم أخرى، وقال اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتلكأ في البيت ساعة وانظر ماذا يصنع. فذهب إليه وقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. قال وصله الله ورحمه، يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذا. قال فطلعت زوجة معاذ وقالت وإنا والله نحن مساكين فأعطنا. فطلعت زوجة معاذ وقالت والله وإنا نحن مساكين فأعطنا، فلم يبق في الخرقة إلا ديناران، فنحى بهما إليها. فذهب الغلام إلى عمر فأخبره فصر بذلك عمر وقال إخوة بعضهم من بعض. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين قوم من أهل المدينة، منهم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة إذا أرملوا يعني لم يبقى لديهم من الطعام إلا القليل، يوشك أن يبقى أمامهم إلا الرمل. قارب على الفراغ طعامهم، أوشك أن ينتهي ينفد. إذا أرملوا في الغوث في الغزو يعني أوشك طعامهم أن ينفد، أو قل طعامهم. عيالهم في المدينة جمعوا ما كان لديهم، القبيلة كلها تجمع ما لديها من طعام، جمعوا ما كان لديهم في ثوب واحد، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد فاقتسموه، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. وهذه ليست بقليلة، أن يصل قوم إلى هذه المنزلة، أن يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم. إذا قل طعامهم جمعوا ما عندهم جميعا، لا شك أن هذا يأتي بأقل من هذا، وهذا يأتي بأكثر من هذا، ثم يجعلوه كوما واحدا ثم يقسموه بينهم بالسوية. فقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم. في صحيح الترغيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصانع السوء، صنائع المعروف تقي مصانع السوء، والصدقة الخفية تطفئ غضب الرب. صنائع المعروف تقي مصانع السوء، والصدقة الخفية تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. وأهل المعروف وكل معروف صدقة، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، ولا يدخل الجنة إلا أهل المعروف. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، ولا يدخل الجنة إلا أهل المعروف. اللهم اجعلنا من أهل المعروف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول أحد الصحابة اللهم قني شح نفسي، فسئل في ذلك فقال إن وقاني الله شر شح نفسي فلم أسرق ولم أزن ولم أقتل. اللهم قنا شح أنفسنا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. روى الإمام أحمد وأبو داود بسنديهما وفيه واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. الشح يؤدي إلى أخلاق كثيرة سيئة ومذمومة، إلى الطمع والحرص والجشع والأنانية التي هي ضد الإيثار. ما شح إلا لأنه أناني لا يحب الخير إلا لنفسه، لا يحب الخير للآخرين، عنده أثرة هي الأثرة التي هي ضد الإيثار والتي هي بمعنى الأنانية. فالشح يؤدي إلى الطمع والشرف إلا نفسه. حتى في الشدائد، حتى في المحن، حتى في الأزمات، يجب على المسلم أن يتحلى بهذا الخلق العظيم، خلق الإيثار. أما الأثرة فهي خلق دليل، ليست من أخلاق المؤمنين أبدا، نتيجة عن الشح. اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم أن يصدموا فظلموا، وأمرهم أن يفجروا ففجروا، وأمرهم أن يقطعوا فقطعوا، يعني قطعوا أرحامهم. هذا هو الشح. اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم أن يظلموا فظلموا، أمرهم أن يفجروا ففجروا، أمرهم أن يقطعوا فقطعوا. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم اجعلنا من أهل المعروف، اللهم اجعلنا من أهل المعروف، اللهم اجعلنا من أهل المعروف، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، واكشف عنا الضر، واصرف عنا السوء، واصرف عنا السوء، واصرف عنا السوء. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ربنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ربنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلحنا وذرياتنا، اللهم أصلحنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا مرضى المسلمين، واهدنا واهد وسط المسلمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة. الله.